الله عليه وسلم. ليس قدر فنان، ليس قدر اللاعب فلان، ليس كما قال المطرب الأربعة المبشرون بالجنة، هذا كلام، هذا كلام اتقال وفي ناس بتصدق. الأربعة المبشرون بالجنة، وعمرو بن العاص كان من أولياء الله الصالحين، كانش من الصحابة، هذا علم ناس. تعلموا من هؤلاء الذين يقولون الكلام بلا أدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين في البخاري ومسلم، يعني في الصحيحين، روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أمتي يقال له القحطاني يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أمتي يقال له القحطاني يسوق الناس بعصاه. رواية الإمام مسلم هكذا: لا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج رجل من أمتي يقال له الجهجاء، الجهجاء، جيم هاء جيم ألف هاء هكذا الجهجاء. رواية الإمام الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل من الموالي يقال له الجهجاء. لقد ذكرت لحضراتكم ثلاث روايات ظاهرها الاختلاف وفي باطنها الاتفاق. لماذا ذكرت هذه الروايات؟ لأن العلماء اختلفوا. هل القحطان هو الجهجان؟ هل هذا الرجل الذي قال له الجهجان هو القحطاني؟ أم أن القحطاني رجل والجهجان رجل آخر؟ الراجح أن بينهما خلافا. قحطاني رجل قيل يخرج بعد المهدي، والراجح أنه يخرج قبل المهدي المنتظر. هذا الرجل رجل صالح كما قال ابن حجر في الفتح، والراجح أنه رجل صالح يخرج بهذه الأمة كي يسوقها رغم أنفها، كي يسوقها رغم أنفها إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسوق الناس بعصاه. وليس معنى عصاه أنه يمسك عصا، لا، معنى كلمة عصاه كناية عن الخشونة والرجولة والصعوبة والشدة في حكمه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشبه صلى الله عليه وآله وسلم كونه يأخذ الناس بقوله يسوق كأنه شبه الناس بالغنم، لأن الناس في ذلك الوقت لا يعقلون ولا يفهمون بل يجرون جرا. قال حديث البخاري ومسلم قال: يسوق الناس بعصاه. في رواية أنه رجل صالح، هذا الرجل يكون في آخر الزمان حيث صلاح الدنيا على يديه، ثم بعد ذلك يجلس 20 سنة، ثم بعد ذلك يموت، ثم يأتي المهدي. أن هو قبل المهدي هذا في الرأي الراجح. طيب الجهجان هذا، قلت القحطاني رجل، وعلى فكرة المهدي برضه قحطاني، هذا رجل وهذا رجل. طيب ما من هذا الجهجان؟ الجهجان هذا رجل يخرج لهذه والجهجان من الموالد اي من العبيد. وكلمة جهجان معناها كثير الصوت عالية. واحد صوته ايه؟ صوته عالي. ولذلك بعض العوام يقول لك لما يسمع صوت واحد كده بيعلو صوته على الفاضي يقول لك فلان ده جهجهون. ايه جهجهوني؟ معنى كلمة جهجهوني هي الجهجان او الجهجان. جهجهوني يعني بيتكلم على الفاضي، على ما فيش. جهجهوني هذا الرجل الذي يلقب بالجهجان يخرج يجهجه في هذه الأمة. هذا ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الموالد. هذا ذل. تعلمون لماذا يكون هذا ذل؟ يكون هذا ذلا لأنه من العبيد، من أهل الخسة، ليس من أهل الحرية، ليس حرا، كان خادما عبدا ذليلا من الموالي، ثم صار سيدا حاكما. عبد الله ابن عمرو بن العاص لما حدث بهذا الحديث امام معاوية ابن ابي سفيان، وكان معاوية اميرا للمؤمنين، فغضب معاوية غضبا شديدا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف تحدث بهذا؟ قال سمعناه من رسول الله، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. قال ولكني، هو مش بيكذب، هو مستغرب. قال ولكني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان هذا الامر، اي حكم الاسلام والمسلمين، الرئاسه والاماره والخلافه، ان هذا يكون في قريش لا يأخذه منهم أحد، حتى منهم. مسألة الحكم والخلافة والرئاسة قريش فقط، حد شرب بحياتهم في هذه المسألة. ما أقاموا دين الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاربهم، أي أراد أن يأخذ ملكهم وخلافتهم وإمارتهم، كبه الله على وجهه. معاوية زعلان من المسألة، انت ازاي تقول ان في واحد يحكمنا من الموالي من غير قريش؟ ده لازم يكون قريش، قرش، من قبيلة قريش، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب معاوية غضبا شديدا لما سمع بهذا الحديث، وهو لا يمكن لكن يستغرب، أيحكمنا أحد من غير قريش؟ لك الله، لك الله يا معاوية، لو عشت فرأيت لقد حكم الإسلام غير قريش بل وأحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط لحكم قريش المسلمين شرطا، شرطا، إن أقاموا به مكنهم وإن تركوه أزاله. إيه هو الشرط؟ قال ما أقاموا الدين. المعيار، معيار أي أمة، معيار أي عزة، معيار أي سيادة، معيار أي تقدم، معيار أي حرية، دين الله، ليست الدنيا. قلت وسأقول وسأظل الامور الاخرى على جنب. قال امورا خبيثة الامور سيئة. نعم هذه على جانب اخر. لكن الدين له رونقه. له ازدهاره. كل شيء يصب على دين الله. ان وافق الدين فعلناه. وان خالف الدين تركناه. معاوية مات. حكم الاسلام الموالي. وحكم الاسلام العبيد. العصر العباسي. اكثره. واغلبهم حكمه عبيد. اصلهم عبيد. اولاد امام تزوجوا من امراء العرب. فمات اباؤهم فتولوا امر امة الاسلام. والمماليك. المماليك الذين حكموا كثيرا في امة الاسلام. اصل كلمة